السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، مع عقبة جديدة من عقبات يوم القيامة. هذه العقبة هي عقبة أرض المحشر، الحر لما يكون شديد جدا جدا جدا، وكل إنسان يتمنى في هذه اللحظة أن يكون في شيء بيستظل بيه. عقبة أرض المحشر اللي الإنسان خارج فيها في قمة الخوف والرعب والذعر والهلع بسبب الأهوال التي يراها من بين يديه ومن خلفه. فالإنسان النبي يبقى محتاج للعمل الصالح اللي ينجيه من كل هذه الأهوال. وأظن أن من أعظم الأعمال اللي تنجينا من هذه الأهوال الحب في الله. أبدأ معكم بهذا الحديث اللي سبحان الله كل ما الواحد بيتدبر فيه أو يتأمل في معناه يعلم يقينا قد إيه الدين ده عظيم، وقد إيه العمل البسيط ده اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه أصلا بيننا علشان تبقى حياتنا طيبة، إزاي بالعمل ده برضو الإنسان بيسعد في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنني لا أعلم أقواما، ولو عدنا مع بعض، يأتون يوم القيامة على وجوههم نور، ثيابهم من نور، على منابر من نور، على يمين الرحمن يوم القيامة. ليسوا بأنبياء ولا شهداء، ناس عاديين، يعني مش ناس من الصديقين، لهذا ناس عاديين. يغبطوا الشهداء على قرب من ربهم عز وجل، من أقرب الناس لله سبحانه وتعالى. يفزع الناس ولا يفزعون، وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثمن عطايا ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها للإنسان في أرض المحشر: أولا هم في ظل عرش الرحمن، اثنين قريبين أو من ربنا، ثلاثة هم أمينين مش خايفين من حاجة. يا ترى مين دول؟ هل يا ترى هم اللي قعدوا طول الليل قائمين بين يدي الله عز وجل قراءة قرآن وركوع وسجود؟ لا لا لا، هل هم اللي كانوا عطشوا نفسهم في أشد الأيام حرارة وهم صايمين؟ أبدا، دول الناس اللي قرأوا القرآن لا خالص خالص، ولكنهم أقوام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف كل هذه الخيرات اللي ربنا يعطيها للناس دي. قام أعرابي من آخر المجلس وجلس على ركبتيه ومد يديه وقال: يا رسول الله يا رسول الله، من هؤلاء؟ صفهم لنا، جلهم لنا، مين دول؟ نريد أن نكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم أقوام من قبائل شتى تحابوا في الله على غير أرحام بينهم، ما اجتمعوا إلا على ذكر الله عز وجل. حتة أقوام تحابوا في الله، حبيتك لله مش لمصلحة، حبيتك أبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، كل هذا الخير علشان أنا حبيتك. علشان كده بنقول إن عمل النهاردة اللي هينجينا من كل هذه الكربات والأهوال إن احنا نحب بعض. معظم الأزمات اللي بتنزل في البلاد جاية لإن احنا متأصلش المعنى ده، الأخ بيقتل أخوه وبياكل حقه لأنه متأصلش في قلبه المعنى ده، ده بيحس ده على إن وقته التاني وهكذا، عشان احنا ما تعلمناش المعنى ده، متأصلش جوانا المعنى ده. لما النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة يعملها أول حاجة يعملها وهو يعلم يقين انه لو عايز يبني دوله سليمه لازم يأصل الاصل ده، النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه الى المدينه واول ما دخل المدينه النبي أصل لهذا الاصل، بنى اولا المسجد اللي فيه تأصيل لعلاقه العبد مع ربه سبحانه وتعالى، وبعد كده سبحان الله عمل المؤاخاه، عمل المحبه والموده والصفاء اللي كان موجود بين الصحابه رضوان الله عليهم. اللي عايزين فعلا يبنوا دوله قويه لازم الاصلين دول، علاقه طيبه مع الله وعلاقه طيبه مع بعض. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى لما اراد انه يرسم لينا اصول العلاقه بيننا وبين بعضنا، ربنا سبحانه وتعالى قال ان انت انا، انت انا. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه تبارك وتعالى: فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على اهلها، لا فسلموا على انفسكم. فربنا بيقول ان اهل البيت هو مين؟ نفسك. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، اي لا تاكلوا اموال بعض. فربنا سبحانه وتعالى جعل مالك هو مالي، ما ينفعش اكل مال. ربنا سبحانه وتعالى اعجب من ذلك لما ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تلمزوا انفسكم، اللمز هو العيب. انت لما بتعيب اخوك يبقى انت بتعيب في نفسك، لان اخوك هو نفسك. ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم على الحب في الله جعل ان انت نفسي، انت اخويا. وسبحان الله في عندنا فرق لغوي عجيب جدا بين كلمه اخوه وكلمه اخوان. اما كلمه اخوه فهي اخوه النسب، اخويا ابن امي وابويا زي ما بيقولوا، واما اخوان فهم الاصحاب المتحابين في الله سبحانه وتعالى. ربنا لما اتكلم على المؤمنين اختار لهم اخوه ولا اخوان؟ قال الله سبحانه: انما المؤمنون اخوه، اخوه نسب، رغم انهم مش من النسب. وكان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان اخوك ده اللي انت حبيته في الله ده بالظبط زي اخوك اللي والدك ووالدتك اللي هو من يعني اخوك من ناس من نفس الناس من ابيك ومن امك. سبحان الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى مع هذا الوصف يجي النبي صلى الله عليه وسلم بقى يكمل لنا بقى صلى الله عليه وسلم ويؤكد لنا على معاني جميله فيقول لنا صلى الله عليه وسلم اللي عايز يذوق طعم الايمان اللي عايز يذوق طعم الايمان مش هيذوق طعم الايمان غير لما يحب اخوه لله مش علشان مال ولا مصلحه بينهم من بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان. امتى؟ ان يحب المرأة لا يحبه الا لله هتجد طعم الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خدوا بالكم ان ممكن ربنا يحب الانسان بالصلاه والصيام والزكاه والعبادات دي ولكن هناك عمل اخر ربنا يحبك بيه انك تحب اخوك في الله بس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله سبحانه وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان علشان ربنا حبهم هيقيهم اهوال القيامه. علشان ربنا بيحبهم ربنا سبحانه وتعالى يعني يختارهم من ضمن المجموعه اللي يظلهم في ظله يوم لا ظل الا ظله. ينادي ربنا تبارك وتعالى على الناس في ارض المحشر يقول اين المتحابون بجلالي. فين الناس اللي تحبوا لله بس لا مصالح ولا اموال خالص هم تحبوا في الله. الله ينادي اين المتحابون بجلالي فيخرجون فيقول الله اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. الناس دي في ظل عرش الرحمن. متخيلين الحر ده احنا لن نشعر ابدا بحر القيامه ابدا لان احنا تحببنا في الله فمش شايلين هم الحر مش شايلين هم الحر. انا اعلم يقينا العناء اللي احنا فيه الان في الحر اللي احنا بنصور فيها الان ولكن انا على يقين ان حر القيامه اللي هو حر الايام دي لا يساوي مع حر الاخره حاجه. احنا مش هنشيل هم حر الاخره ابدا. ليه؟ العقبه دي ايه اللي هيعدينا منها؟ احنا نحب بعض في الله مش اكتر. النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر لنا قصه رجل زار له اخر له في الله فارصد الله تبارك وتعالى على مدرجته على طريقه ملك يساله يعني انت رايح فين؟ قال ازور اخا لي في الله. قال الي رحم بينك وبينه لمصلحه بينك وبينك بينك وبينه تريد ان تنميها؟ قال لا والله الا اني احبه في الله. فقال له الملك فاني رسول الله اليك اخبرك ان الله احبك ان الله احبك كما احببت اخيك فيه. ربنا احبك. يا شفتوا المعنى ده؟ بل والله احبابي من اعظم المعاني المهمه جدا في الاخوه ان انا لما احبك في الله ربنا يكرمني بيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احب عبد عبدا لله الا اكرمه الله به. والله ربنا يكرمك ان شاء الله باخوك اللي انت باخيك اللي انت حبيته في الله يكرمك في الدنيا انه ما شاء الله لو انت في كرب هيقف معاك لو انت في ازمه هيفضل واقف معاك ولو انت في فرحه هيفرح لفرحك ولو في حزن تلاقيه حزين علشانك. حتى كان ابو الدرداء رضي الله عنه يقول والله اخواننا في الله احب الينا من اهلينا لانني اذا مت ثم وضعت في قبري انشغل اهلي بتوزيع تركتي واما اخواننا في الله فانهم مشغولون بالدعاء لنا. انا محطوط في قبري اهلي في البيت بيقسموا الميراث ومشغولين بتقسيم الميراث ولكن اصحابي واخواني اللي انا حبيتهم في الله ما شاء الله لا قوه الا بالله هم دلوقتي العاملين يدعوا لي ويستغفروا لي ويقدموا لي الاعمال الصالحه. ما احب عبد عبدا في الله الا اكرمه الله سبحانه وتعالى به. بل سبحان الله انا ممكن سبحان الله عملي اكون مقصر شويه في العمل بقع في بعض الذنوب مقصر شويه في الطاعات ولكن انا بحب ناس من اصحاب الهمم العاليه في طاعه الله. شوف بقى اكرام ربنا الا اكرمه الله عز وجل به ان ربنا يجعلك معاه يوم القيامه. يعني احنا مش بنحب ابو بكر وعمر وعثمان وعلي مش بنحب الصحابه اعملنا زي اعمالهم. فمن اعظم كرامات الحب في الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من احب. المرء مع من احب. يجي واحد للنبي يقول له يا رسول الله يعني متى الساعه؟ قال وما اعددت لها؟ قال يا رسول الله والله ما اعددت لها مزيد صلاه ولا صيام الا انني احب الله ورسوله. فقال ابشر فان المرء مع من احب. سيدنا انس بيقول والله ما فرحنا بعد اسلامنا بشيء كفرحنا بقول النبي المرء مع من احب. اللهم انا نشهدك اننا نحب ابا بكر وعمر وعثمان وعلي ونرجو ان نكون معهم وان لم تبلغ اعمالنا اعمالهم. اخويا في الله ده اللي مش هيسيبني والقيامه اللي مش هيسيبني ان كنت اذنبت وعصيت. شوف اكرام ربنا ليك باخوك اللي انت بتحبه في الله ان سبحان الله يشفع لك يوم القيامه. كنا بنصلي مع بعض بس بعد كده كنت انا برجع اذنب فسبحان الله انا لو دخلت النار بسبب ذنوبي المعصيه اخونا محمد ربنا يا رب يحفظه يجي يوم القيامه سبحان الله سبحان الله تلاقيه يقول يا رب اخواننا كانوا يصلون معنا يصومون معنا يزكون معنا يا رب أخرجه من النار. فيقول الله سبحانه وتعالى اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان. فيدخلون النار وقد حرم الله صورهم على النار فيدخلون ويخرجون إخوانهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعل دائما العلاقة بيننا وبين بعض علاقة حب في الله، علاقة هذه العلاقة، علاقة الأخوة، علاقة علاقة اللي ربنا قال عليها إنما المؤمنون إخوة. سبحان الله، أهوال القيامة بتعدي بالحب في الله. كرم ربنا سبحانه وتعالى الإنسان بيكون بأخيه في الله. عشان كده كان أبو الدرداء رضي الله عنه بيقول والله إنني لأدعو لأربعين أخي من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم. هو ده الأخ الصالح، هو ده أخ الصالح. عشان كده بنقول يا إخواني والله فعلا حقيقة اللي عايز يعدي من عقبة القيامة لازم يشوف أخ له في الله، يحبه في الله، لا المصالح ولا الأنساب ولا غير ذلك. إنني لا أعلم أقواما يوم القيامة يأتون على وجوههم نور، ثيابهم النور، على منابر من نور، على يمين الرحمن يوم القيامة، ليسوا أنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل، يفزع الناس ولا يفزعون، وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من دول يا رسول الله أقوام تحابوا في الله لم يفعلوا شيئا إلا هذا، تحابوا في الله واجتمعوا على ذكره. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس ونحن متحابين في الله، أسأله سبحانه وتعالى أن نظل بهذا الحب في الله إلى قيام الساعة، ثم إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل يشفع كل واحد منا لأخيه، وبهذا الحب نكون جميعا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.